من فوائد الحقيقة المذهب أو دراسة المذهب أنها تعلمك الانضباط في الأصول والفروع، وتعلم حسن التصور في المسائل، فتجد طالب العلم الذي يدرس على طريقة أهل الحديث يستفيد فوائد كثيرة لكنها غير مرتبة. يجد من هذا الحديث مثلا الحديث يا أبا حميد ما فعل النغير، استنبط منه ابن القاسم 80 مسألة أو حكم شرعي، وبتأثير إن شاء الله في أحكام جزاء الصيد في الحج. هذه المسائل مفرقة، مرة تجدها شيء في الطهارة، في شيء في الماء، في الأطعمة، شيء، ففي مفرقة، لأن التفكير عند صاحب الحديث بهذه الصورة ولا بد، بخلاف التفكير الفقهي تجد يدرس الطهارة كما سندرسها الآن، الطهارة وما يحتف بها، ويقسمون الطهارة، يبدأون بالآنية ثم المياه، لأن الماء هو الآنية التي يضع فيها الماء أو العكس على بعض طريقة الفقهية، ثم إزالة النجاسة، ثم يبدأون بالوضوء، ثم بعد ذلك التيمم لأنه بدل عنه، ثم الطريقة الفقهية طريقة منضبطة، وهذه الطريقة المنضبطة تكون ملكة فقهية عند الإنسان في وقت وجيز. المحدث صاحب الحديث صحيح سيتكون عنده ملكة في الفقه، ولكن متى؟ بعد أن يدرس فروع كثيرة جداً،